بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. ألف لام ميم. تام، وقيل كافي. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. تام، لله الأمر من قبل ومن بعد. تام، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. تام، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. تام، وعد الله. تام، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تام، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تام، أولم يتفكروا في أنفسهم. تام، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. تام، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. تام، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كافي. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. تام، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون. كافي. ثم إليه ترجعون. تام، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. كافي. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. تام، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. تام، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. كافي. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. تام، ف فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. كافي. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. تام. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. كافي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. كافي. وكذلك تخرجون. تام. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. كافي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تام. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تام. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. تام. وقيل كافي. إن في ذلك لآيات للعالمين. تام. إن في ذلك لآيات للعالمين. تام. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. تام. وقيل كافي. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. تام. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. تام. وقيل كافي. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تام. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة. تام. من الأرض إذا أنتم تخرجون. تام. قال الإمام نافع وغيره: هذا وقف يحق على العالم علمه. قال الله تعالى: من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي إذا أنتم تخرجون من الأرض. وقال الإمام قتادة: دعاكم من السماء فأجبتم من الأرض، أي بنفخة إسرافيل في الصور للبعث. ألا أيتها الأجساد البالية والعظام النخرة والعروق المتمزقة واللحوم المنتنة، قوموا إلى محاسبة رب العزة. وله من في السماوات والأرض. كافي. كل له قانتون. تام. وهو الذي يبدأ الخلق ثم ثم يعيده وهو أهون عليه. تام. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. كافي. وهو العزيز الحكيم. تام. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. كافي. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كافي. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تام. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. كافي. فمن يهدي من أضل الله. تام. وما لهم من ناصرين. تام. فأقم وجهك للدين حنيفا. كافي. فطرة الله التي فطر الناس عليها. تام. لا تبديل لخلق الله. تام. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تام. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. كافي. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كافي. كل حزب بما لديهم فرحون. تام. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. تام. ليكفروا بما آتيناهم. كافي. فتمتعوا فسوف تعلمون. تام. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. تام. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. تام. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تام. وقيل كافي. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تام. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. كافي. ذلك خير للذين يريدون وجه الله. كافي. وأولئك هم المفلحون. تام. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله كاف وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون تام الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم تام وقيل كافي هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء كافي سبحانه وتعالى عما يشركون تام ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون تام قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كافي كان أكثرهم مشركين تام فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله كافي يومئذ يصدعون تام من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون تام ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله تام إنه لا يحب الكافرين تام ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تام ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا تام وكان حقا علينا نصر المؤمنين تام الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون كافي وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين تام فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها كافي فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها كافي إن ذلك لمحيي الموتى. تام. وقيل كافي. وهو على كل شيء قدير. تام. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. تام. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. كافي. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. كافي. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. تام. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. تام. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. تام. يخلق ما يشاء. كافي. وهو العليم القدير. تام. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كافي. كذلك كانوا يؤفكون. تام. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. كافي. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. تام. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. تام. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. تام. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كافي. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تام.